هم كبار موجات إذاعتنا المحلية إلى موجات السماء العلى وعلى شاشة الملك المقتدر الذي يكون للشيء فيكون. سيدي يا رسول الله عذرا إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نورك قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جمد العباكر كلهم في رسم أبطال لكم من تعرفا. والله لو ماء البحار الجمياء كان المزاج الوصف أحمد ما دفا. والله لو قلم الزمان الانتزالة ظل يكتب ما كفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره ولكن نور محمدا لم يخسف. اخوة الايمان والاسلام عود كريم مع القرآن وكوكبة القرآنية وقارئ مشهور بقارئ الدين العربية ومقيم شلالة الميمونة وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الكبير. لا نستمر بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفكر مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان عدو فاتخذوه

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا قد حلو الحليم الكريم يا ملنا وشكر الرحمن الرحيم غطانا فكيف بيوم لا ريب فينا فيه تحلوى كتابنا الى مسلانا حفرة في الارض ضاقت مرقدنا وزهبة في القبر في الريش سريانا فمن كان في الاولى ظلا ظلوا حار على الله من جواب الإسلام ومن كان في الآخرة سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا فيا رب الثابت من القول ثبتنا ومكنا بفضلك أمن ورضانا هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب كلمات الله المباركة التي تلا على مسامع حضراتكم المكر المشهور بزمن الأمة العربية ومقيم شبارك الميمونة وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجديد نقلنا لكم